الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروا نعمته عليكم أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إنك تجد القبيلتين أو الفقدين ليس بينهما تقارب في النسب، ولكن بينهما تقارب في المصاهرة. ولهذا قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، أي قرابة ومصاهرة. فيتقارب الناس بعضهم من بعض، بل ويتوارث الناس بعضهم من بعض بسبب هذا العقد المبارك، عقد النكاح. ولهذا نقول: إن الزواج نعمة عظيمة من الله بها على عباده ذكورهم وإناثهم، أحله الله لهم بل أمرهم به ورغبهم فيه. فقال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. فأمر من استطاع الباءة، وهو المهر وما يتبعه من مؤونة النكاح، أمره أن يتزوج، وبين فيه هذه الفائزة العظيمة، لا سيما بالنسبة للشباب، وهو تحصيل أغض للبصر وأحسن للفرج. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرد على قوم من الصحابة، قال أحدهم: أنا أصلي الليل أبدا. وقال الثاني: أنا أصوم الدهر أبدا. وقال الثالث: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. قال: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكان النكاح سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كذلك سنة المرسلين من قبله. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ففي النكاح فوائد، منها امتثال أمر الله ورسوله، وبامتثال أمر الله ورسوله حصول الرحمة والفلاح، والفلاح في الدنيا والآخرة. وفي النكاح اتباع سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، ومن تبع المرسلين في الدنيا حشر معهم في الآخرة. اللهم اجعلنا من أتباعهم واحشرنا معهم. وفي النكاح قضاء الوطر وفرح النفس وسرور القلب. وفي النكاح تحصين الفرج وحماية العرض وغض البصر والبعد عن الفتنة. وفي النكاح تكفير الأمة الإسلامية وبالكثرة تقوى الأمم وتهاب وتكتفي بذاتها عن غيرها إذا استعملت كثرتها فيما فيه المنفعة. وفي النكاح تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأمته يوم القيامة، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم يوم القيامة. وفي النكاح تكوين الأسر وتقريب الناس بعضهم من بعض، فإن الصهر شقيق النسب، كما قال الله تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وفي النكاح حصول الأجر والثواب بالقيام بحقوق الزوجة والأولاد والإنفاق عليهم والتربية لهم. وفي النكاح كثرة المال والغنى وكثرة الرزق، وليس كما يتوهمه الماديون الذين لا يعرفون التوكل على الله عز وجل. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم، وذكر منهم الناكح يريد العفاف. وقال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح ينجز لكم ما وعدكم من الغنى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: رغبهم الله تعالى في التزويج ووعدهم عليه الغنى، فقال: إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالنكاح صلاح للفرد وصلاح للمجتمع في الدين والأخلاق والحاضر والمستقبل، وكذلك هو درء للمفاسد الناتجة من تركه وعدم المبالاة فيما يحول دونه من عقبات. فقد كان ينبغي لنا أيها الإخوة أن نهتم بهذا الأمر العظيم الذي له قدره في الإسلام عقدا وانتهاء وفسخا. ولقد كان ينبغي لنا أن نهتم بدراسة العقبات التي تحول دونه لتلافي النتائج السيئة التي تترتب على فقده. وأهم هذه العقبات فيما نرى: أولا، عزوف كثير من الشباب ذكورهم وإناثهم عن الزواج، أي أن كثيرا من الشباب الذكور والإناث لا يرغبون في الزواج لا بمقتضى الفطرة، ولكن بحجة واهية يقولون إن الزواج يحول بينهم وبين الدراسة، وهذه حجة داحضة، فإن النكاح لا يمنع من المضي في الدراسة أو النجاح فيها، بل ربما يكون عونا على ذلك. فإن الرجل إذا وفق زوجة صالحة وسادت بينهما روح المودة صار كل واحد منهما عونا للآخر على دراسته وعلى مشاكل حياته. وأكثر الناس ولله الحمد تتكلل زوجاتهم بالتوفيق. وكم من شباب ذكور وإناث من الله عليهم بالزواج فرأوا من الراحة وتفرغ الفكر والنفس للدراسة ما كان عونا لهم عليها. فعلى الشباب الذين اغتروا بهذه الحجة أن يعيدوا النظر مرة بعد أخرى حتى يصححوا من خطئهم، وليسألوا زملاءهم الذين تزوجوا فرأوا من الخير والطمأنينة من وراء الزواج ما سرهم وحصلت بهم المنافع. ومن العجب أن من الناس من تحول بينهم هذه الحجة في غيرهم لا في أنفسهم، فتجد الرجل إذا خطبت منه ابنته أو إحدى مولياته يقول أريد أن تنهي الدراسة، وبعضهم له غرض سيء في ذلك، يريد أن تنهي الدراسة فتشغل منصبا تأخذ عليه راتبا فيستلبه منها، وهذا لا شك أنه غش وخيانة. ومن علم منه أنه يمنع ابنته من أجل هذا وهي راغبة في الخاطب الكفء فإنها تزول ولايته ويزوجها غيره من أوليائها الأقرب فالأقرب، لأنه بذلك خان أمانته. وماذا ينفع الإنسان إذا أخر الزواج من أجل الدراسة؟ ربما يكون في الأوان ولا سيما في النساء، فتصبح من الأرامل التي ليس لهن من يعولهن ويدعو لهن بعد الموت. أما العقبة الثانية التي تحول دون الزواج ومصالح العظيمة، فهي احتكار بعض الأولياء الظلمة لبناتهم ومن لهم ولاية تزويجهن. أولئك الأولياء الذين لا يخافون الله ولا يرعون أمانتهم ولا يرحمون من تحت أيديهم، أولئك الأولياء الذين اتخذوا من ولايتهم على تلك المرأة الضعيفة موردا للكسب المحرم وأكل المال بالباطل. أكرر ما ذكرته أولا، فتجد الخاطب الكفء في دينه وخلقه يخطب منهم فيفكرون ويقدرون ثم يقولون كلمتهم الأخيرة: البنت فائتة لغيرك، البنت صغيرة شاورتها فأبت، وهو في ذلك كاذب. ولكن يريد أن يرد الخاطب الكف إما لعقد نفسية تذكر عليهم الإجابة، وإما لطلب مال يجعلونه من وراء ولايتهم، وإما لعداوة شخصية بينهم وبين الخاطب. والولاية أيها المسلمون المؤمنون، الولاية دين وأمانة يجب النظر فيها إلى مصلحة المولى عليه لا إلى أغراض الولي. إن دفع الخاطب الكفء في دينه وخلقه بمثل هذه الأقوال الكاذبة والعلل العليلة معصية لله ورسوله وخيانة للأمانة وإضاعة لعمر المرأة التي تحت ولايته، وسوف يحاسب على ذلك يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. أفلا يكون عند هؤلاء الأولياء رحمة ودين؟ أفلا يفكرون لو أن أحدا منعهم الزواج مع رغبة فيه فماذا يكون رد الفعل منهم؟ أفلا يعتبر هؤلاء في من تحت أيديهم من النساء الراغبات في الزواج وهم يمنعونهن الأكفاء خلقا ودينا؟ سبحان الله، ماذا جنى هؤلاء الأولياء على أنفسهم، وماذا جنوا على من تحت ولايتهم؟ ولقد أوجد أهل العلم رحمهم الله تذليلا لهذه العقبة، حيث قالوا إن الولي إذا امتنع من تزويج موليته كفءا ترضاه فإن ولايته تزول إلى من بعده. فلو امتنع أبو المرء من تزويجها كفءا في دينه وخلقه وقد رضيته المرأة ورغبت فيه فإنه يزوجها عمها أو أولى الناس بها من بعد أبيها ممن يصلح للولاية. نعم، لو كان الخاطب غير كفء في دينه أو عفته فرضيته المرأة وأبى وليها فله الحق في ذلك ولا إثم عليه، ولو بقيت لم تتزوج إلى الموت، لأن إباءه لمصلحتها ومن مقتضى أمانته. أما العقبة الثالثة التي تحول دون الزواج ومصالحه العظيمة فهي غلاء المهور ونفقات الزواج وتزايدها، حتى صار الزواج من الأمور المستحيلة أو الشاقة جدا لدى كثير من الراغبين في الزواج،

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وكل من اتبع هداهم إنه على كل شيء قدير. أما بعد، فيا عباد الله، إن هذه المشاكل التي تحصل في عقد النكاح والاستجابة إليه لا ينبغي أن تكون كلمات تتلى على المنابر، بل ينبغي أن تكون كلمات لها أثرها ولها تأثيرها في المجتمع، حتى ينظر الناس في أمرهم نظرا جديا، فيتقوا الله عز وجل ويلتزموا ما جاءت به الشريعة المطهرة. ولقد جرى في ذلك قضيتان عظيمتان، إحداهما على يدي. أردت أن أعقد النكاح لرجل على امرأة، فقال وليها: زوجتك إياها على ريال واحد، زوجتك إياها على ريال واحد. فقلت له: ما هذا؟ لأنني سمعت أن الناس سابقا يقولون عند عقد النكاح: زوجتك على ريال، يظنون أن هذه هي التسمية التي ذكر العلماء أنه يسن أن يسمي المهر في عقد النكاح. فكانوا فيما سبق يقولون: زوجتك على ريال. ولكن شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أبطل هذه البدعة وقال: إن المهر هو ما دفعه الزوج من الفراش والثياب والحلي والدراهم، أما الريال فهذا بدعة لا حقيقة له وليس هو المهر. لما قال هذا الرجل عندي: زوجتك على ريال واحد، قلت له: ما هذا؟ هذا لا يصح. فقال: إن هذا هو الواقع، إنه لم يسلم لي إلا ريالا واحدا، وأنا لم أزوجه من أجل دراهمه، ولكن زوجته من أجل خلقه ودينه. أما المهر الذي تعطاه النساء عادة فأنا قد تكفلت به عنه، فجزاه الله خيرا. هكذا يكون الرجال. أما القصة الثانية فإنها تواترت عندي أن رجلا كان يسد الخطاب عن بناته حتى كبرن وتعدينا السن الذي يرغب فيهن ما دمنا على هذا السن. مرضت الكبيرة منهن، حضرها الموت وعندها نساء، فقالت وهي في سياق الموت: بلغوا عني أبي أني أنا خصمه يوم القيامة، لأنه هو الذي حال بيني وبين النكاح. فانظر يا أخي، امرأة في سياق الموت لم تنس هذه المصيبة العظيمة، وهي منع أبيها إياها أن تتزوج من يخطبها وهو كفء، وتقول: أنا خصمه يوم القيامة، وصدقت. فإن كل مظلوم يكون خصما لظالمه يوم القيامة، وهذا والله أعلم هو السر في قوله تعالى: يوم يفر المرء من أخيه، يهرب، لأنه يلاحقه في حقه الذي يجب عليه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. فاتقوا الله عباد الله، أدوا الأمانة كما ينبغي، احرصوا على تقليل المهر، وأثنوا على من قبل المهر القليل، ليكون في ذلك تشجيع لغيره ممن يريدون أن يطمحوا إلى المهر الكثير. ولقد زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا على نعلين، وقال لرجل: التمس ولو خاتما من حديد، بعد أن قال: ما تصدقها؟ فقال: أصدقها إزاري. وكان الرجل ليس عليه إلا إزار، لأنه فقير لا يجد إزارا ورداء، فليس عليه إلا إزار. فقال: أصدقها يا رسول الله إزاري. قال: إزارك؟ إن أعطيتها إياه بقيت بلا إزار، وإن بقي عليك بقيت بلا مهر. هذا معنى ما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اذهب التمس ذهب يلتمس لم يجد شيئا، ولم يقل له تسلف للمهر، لما لم يجد قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، يعني علمها السور التي أنت تحفظ وهذا هو المهر، فزوجه إياها على أن يعلمها ما معه من القرآن. وفي هذا دليل على أن المهر يجوز أن يكون منفعة لا دراهم، ومثل ذلك قصة موسى عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال زوجتك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، على أن يرعى له الغنم 8 سنين، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. فتزوجها على هذا المهر، على أن يرعى الغنم 8 سنوات. إذن المهر يكون عينا أي مالا من الأعيان، ويكون منافع، كل هذا تسهيلا لطرق النكاح. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وأن يعيدنا من شر أنفسنا، وأن يقينا شح أنفسنا، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة يعني في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكثروا من الصلاة عليه امتثالا لأمر الله عز وجل، فقد قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وأداء لبعض حقه عليكم، فإن أعظم حقوق الخلق عليكم حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الفائدة الثالثة الأجر العظيم، إذا صليتم على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته، اللهم ارزقنا اتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم اسقنا من حوضه، اللهم ادخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم في جوارك يا رب العالمين، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الذين قاموا بالخلافة على أتم وجه، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم، اللهم ارض عنهم يا رب العالمين. اللهم ارض عن بقية الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم، واجعلنا ممن اتبعهم بإحسان يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم على أعدائهم، على أعدائهم بالسلاح، على أعدائهم بالأفكار، على أعدائهم بالأخلاق، على أعدائهم في كل شيء مما يمس الدين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام، نسألك اللهم أن تنزل بالصلب بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنهم أعداؤك وأعداء رسولك وأعداء دينك وأعداء عبادك المؤمنين. اللهم فاشدد وطأتك عليهم, اللهم اشدد وطأتك عليهم, اللهم فرق جموعهم واهزم جنودهم وأفسد أفكارهم وخرب ديارهم واجعل بأسهم بينهم واجعلهم عبرة للعالمين في الذل والخسران يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنزل رحمتك على إخواننا الكوسفيين, اللهم ارحمهم بردهم إلى أوطانهم وجمع شملهم بذرياتهم وزوجاتهم وأهليهم يا رب العالمين, إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا في كشمير على أعدائنا وأعدائك وأعداء دينك الوثنيين الهنود يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نصرك, اللهم إنا نسألك نصرك العزيز, نسألك ذلك عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم إنما جرى فبحكمتك وما حصل فبقضائك, فلك الحمد على كل حال, ولكننا نسألك أن ترفع عن إخواننا عقوبتك يا رب العالمين, وأن تنصرهم على عدوهم, إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نعلم أن ما حصل لإخواننا من البلوى فإنه بحكمتك وعن قضائك وقدرك, وأنت أرحم الراحمين, فنسألك اللهم غفرا وعفوا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة, يسرنا أن تستمعوا الآن إلى خطبة أخرى.